فلذلك يعني نفذه ظاهر وواضح يعني من اول الكتاب. لذلك لا بد ان ننتبه من كلامه رحمه الله رحمه واسعه، لانه هو يعني الاصل لكل من كتب بعد ذلك بالاسماء والصفات، مثل ابن جرير اصل لكل من كتب في التفسير. نعم. قال: باب ذكر البيان من قدر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله عز وجل على مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور، وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء. وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال حدثنا مما يعني قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، يعني الشاعر اول ما قيل او الجماعات المخالفه لهذا الكتاب او لهذا الكتاب لا ينكرون العلم ولا القدره، هذه يعني مما يثبتونها لله سبحانه وتعالى. فيقول ابن تيميه رحمه الله: القول في بعض الصفات كالقول في بعض الاخر، اذا قلت في بعض الصفات يلزمك يعني ان تقول الصفات الاخرى، لانها كلها صفات لله سبحانه وتعالى. فان كان المخاطب ممن يقول بان الله عالم بحياه، عالم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، ويجعل ذلك حقيقة وينازع في محبته ورضاه وقبضه وكراهيته، ويجعل ذلك مجازا أو يفسره بالإرادة أو ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، لأن هذه مخلوقات، العقاب هذا فعل يفعله الله سبحانه وتعالى، خلق خلقا اسمه العقاب، أليس كذلك؟ فهو يصرف بعض الاسماء والصفات، فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما اثبته، بل القول في احدهما كالقول في الاخر، هذا هو الحقيقه يعني. هذا هو تفسير لكلام الامام ابن خزيمه رحمه الله رحمه الله تعالى. نعم. وذكر هذا الحديث المتفق عليه، يعني واضح الدلاله، واضح الدلاله على ذلك الذي سبق ان يحذره الله نفسه: وتعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. فهم يؤولون هذا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن الاشد قال حدثنا بن نمير قال حدثنا الاعمى. ها؟ النفس عندهم معنى الذات. عندهم معنى الذات. والذات شيء والنفس شيء. هذا معلوم يعني. في ذكر الحكيم. لماذا الناس موجود في ذكر الحكيم موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة أهل العلم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن الأشد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش بهذا السند مثله. قال حدثنا بشر بن خالد بن العسكري قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب. هو الشيخ رحمه الله وما يجال يعني يذكر الحديث كما مر علينا الآن بالأسانيد الصحيحة والمتصلة، وربما كانوا جميعا من رجال الجماعة ولا يكتفي بالإسناد الواحد، وإنما

كثيرة جدا جدا يعني. تبلغ درجة القرآن وحده لا يحصى. نعم تبلغ درجة التواتر.